يلي انت مغرور من جرح الغرور مكتوب، قول لنفسك في بحر المعصية مكتوب، ابليس غواك لبسك توب الشقة مكتوب. يلي انت مغرور من جرح الغرور مكتوب، قول لنفسك في بحر المعصية مكتوب، ابليس غواك لبسك توب الشقة ميت توب. عشان ايه بتنسى كلام الاهل وتخالف، ومشيت في طريق كله جهل وتخالف، يا ما قلت لك توب عن البطال وتخالف، اتاريك مخالف وعمرك يا راضي ما تتوب.